قال بعد ذلك وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. هذه المسألة وهي مسألة قتل من دخل الحرم. أولا، من هو ابن خطل ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؟ معروف لما دخل مكة أمن الناس جميعا كلهم، من دخل بيته فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان، وفي رواية من دخل بيت ورقة أو بديل ابن ورقاء فهو آمن، فأمن الناس وعفى عنهم وقال: أنتم الطلقاء إلا أربعة من الرجال، ما عفى عنهم، اقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة. طيب، قد يقول قائل: أليست مكة حرم وحرمها الله منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل هؤلاء في الحرم بل وهم متعلقون بأستار الكعبة؟ ابن خطل ادعى الإسلام وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة مع رجل من الأنصار، فلما خرج من المدينة قتل هذا الرجل وغدر به وارتد وذهب إلى كفار قريش، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أمنه فقتله الصحابة، قتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة، ومعه أيضا عكرمة بن أبي جهل هو الذي لم يؤمن، وأيضا ذكروا مقيس أو مقيس بن صبابة أيضا هو الثالث، ولعل الرابع هو صفوان بن أمية. الشاهد أن هؤلاء، نعم، الرابع هو سعد بن أبي السرح وهو أخو عثمان من الرضاع. أما عكرمة فجاءت امرأته وطلبت من رسول الله أن يعفو عنه فعفى وجاء وأسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا في حروب الردة مع مسيلمة الكذاب. أما سعد بن أبي السرح جاء به عثمان، دخل فإذا به قائم على رسول الله: يا رسول الله، هذا سعد بايعه. فكف يده النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى: يا رسول الله، هذا سعد بايعه. فكف يده في الثانية: يا رسول الله. في الثالثة بايعه وأسلم وحسن إسلامه أيضا، ومات وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه. جاء عنه بإسناد صحيح أنه سلم من صلاته وسقط ميتا رضي الله عنه، سعد بن أبي السرح. لما خرج سعد، والحديث عند أبي داود وعند أحمد وعند النسائي، قال: أما منكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن هذا ثلاثا فيقوم فيقتله؟ لأنه ما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: هل أومأت إلينا يا رسول الله؟ يعني لو أشرت بعينك أو غمست أو... فقال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني هذه ليس من صفات الأنبياء، من خصائصهم أنهم لا يصنعوا هذا، فعفى عنه مع أنه كان يباح له قتله. وهناك أيضا جاريتان لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أباح له مكة ساعة من نهار، فدخل والمغفر على رأسه فقاتل، لكن ما وجد قتالا، شيء يسير القتال كان، لأن خالد كان في المقدمة، وكل من اعترض عليه ولم يدخل بيته ولم يدخل المسجد الحرام قاتله خالد، وهم قليل، وإلا الناس كلها سلمت ودخل 10,000 مقاتل، وخطبهم خطبة عظيمة: يا قريش، ما ظنكم أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم، ابن أخ كريم. فقال: أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فعفى عنهم. إذن هذه الساعة كانت من صلاة الفجر إلى العصر، لما طلعت الشمس إلى صلاة العصر، حتى إنه أباح لخزاعة أن تقاتل بكرا. خزاعة كانت دخلت تحت حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر دخلت تحت حلف قريش، ومن هنا انتقض العهد عندما خان هؤلاء، فقامت بكر وقاتلت خزاعة، فأذن لخزاعة أن تقاتل بكرا إلى أذان العصر فوقفت. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ أن يسفك دما ولا يعضد شجرا ولا فإن ترخص مترخص بما فعله رسول الله يعني الساعة التي قتل فيها، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. لأن في زمن يزيد بن معاوية كما في الصحيحين، عبد الله بن الزبير كان في مكة، فخرج الأمير الذي كان في المدينة وهو عمرو بن سعيد الأشدق، أخرج بعثا إلى مكة حتى يقاتل ابن الزبير. فأبو شريح الكعبي العدوي صحابي رضي الله عنه جاء إلى هذا الأمير ينصحه، فقال إني سمعت حديثا عن رسول الله أحب أن تسمعه، وعاه قلبي ورأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعته أذناي. إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مكة حرمها الله، فساق الحديث كله وفيه التحريم وأنه لا يجوز لأحد أن يترخص، وكيف أنت ستذهب بهذا الجيش؟ ينكر عليه. فقال له هذا الأشدق، ماذا قال له؟ قال أنا أعلم منك بهذا يا أبا شريح، الرجل صحابي ويسوق لك حديثا عن رسول الله وفيه من الحجج والبراهين. فيقول له أنا أعلم منك بهذا يا رسول الله، أنا أعلم منك بهذا يا أبا شريح، فإن الحرم لا يعيد عاصيا، يعني ابن الزبير عاصي ما ينفعه الحرم، ولا فارا بخربة، ما ينفع شخصا هرب وقد قتل وفعل الجرائم، ما ينفعه. فذهب بجيشه هذا الأشدق. لهذا انظروا ماذا يقول الحافظ ابن حجر، كنت كتبت كلامه بالنص من فتح الباري، انظروا ماذا يقول الحافظ، قال وقد تشدق عمرو في الجواب. نعم تشدق، كلامه باطل وهو ظالم. قال وأتى بكلام ظاهره حق. نعم من حيث الكلام صحيح، الحرم لا يعيد العاصي ولا من فر بدم أو قتل أحدا، قال ظاهره حق لكن أراد به الباطل. فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة، هو يجهز البعوث إلى مكة، فأجابه بأنها لا تمنع، يعني الحرم لا يمنع من إقامة القصاص، نحن نريد نقيم القصاص على عبد الله بن الزبير. قال الحافظ هو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. واسمعوا الآن إلى كلام ابن حزم الظاهري في المحلى، ما عندي مكتبة ولا جئت لكم بالكتب، قرأت لكم من الكتب. قال ابن حزم ولا كرامة للطيم الشيطان، هذا ظاهري، شوفوا العبارات، ولا كرامة للطيم الشيطان شرطي الفاسق، أو الشرطي الفاسق، يريد أن يكون أعلم، يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعه ذلك الصاحب رضي الله عنه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، على عظيم المصاب في الإسلام ثم على تضاعف المصيبة ممن شاهده يحتج في هذه القصة، في هذه القصة بعينها بقول الفاسق عمرو بن سعيد معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم في دين الله تعالى وقال وما المعاصي لله تعالى ولرسوله إلا الفاسق، وما العاصي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الفاسق عمرو بن سعيد، لأنه هو يصف عبد الله بن الزبير بأنه فاسق، يقول الحرم لا يعيد فاسقا أو عاصيا ولا فارا بخربة. هذا من أعجب العجائب الذي وقفت عليه، هذا الكلام انظروا كيف أنكر العلماء على هذا الرجل، هو تابعي لكنه ليس تابعيا بإحسان. هذا ابن الملقن له كتاب في الخصائص اسمه غاية السول في خصائص الرسول، مطبوع في مجلد، تكلم عن هذه المسألة، هل يجوز القتل في مكة؟ قال نعم يجوز، قتل النبي عليه الصلاة والسلام من خطل، إذن ليس من خصائصه هذه الساعة، فذهب إلى أن هذه ليست من خصائص رسول الله، أن الله أباح له مكة. ثم قال ابن الملقن، وهو من أعلم الناس بصحيح البخاري، هو شرح البخاري ابن الملقن وطبع شرحه في 39 مجلد مطبوع، حتى إن الحافظ في فتح الباري استفاد كثيرا من شيخه ابن الملقن. لما جاء لهذه المسألة استدل بقول عمرو بن الأشدق، قال وفي الصحيح، هكذا يقول، وفي الصحيح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخريبة. سبحان الله الذي لا ينسى ولا يسهو، مع أنه شرح هذا الحديث في التوضيح شرح الجامع الصحيح، لكنه في كتابه الخصائص وهم وقال في الصحيح كأنه حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة من هذا كله، هذا الحديث بارك الله فيكم فيه من أتى حدا في الحرم، لو أن إنسانا فعل حدا في الحرم هل نقيم عليه الحد في الحرم؟ طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق والإجماع على أن من أتى حدا في الحرم يقام عليه في الحرم، والذين نقلوا الاتفاق القصاص وابن عبد البر، وكذلك نقله ابن قدامة والقرطبي نقلوا الاتفاق على ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه انتهك حرمة الحرم، ما دام أنه انتهك حرمة الحرم يقام عليه الحد في الحرم. وزد إلى ذلك عموم النصوص، وردت أحاديث كثيرة في إقامة القصاص وإقامة الحدود وهي واجبة، وهذا يدخل فيها، فنقيم عليه ولو فعل ذلك في الحرم. الخمس الفواسق أليست تقتل في الحل والحرم؟ قالوا هذا من الأدلة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها في الحل وفي الحرم، وهذا أيضا فاسق أتى كبيرة في الحرم، قالوا فيقام عليه الحد في الحرم. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لخزاعة أن تقاتل بكرا إلى أذان العصر أو إلى صلاة العصر، قام رجل من خزاعة وقتل رجلا من بكر بعد انتهاء الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة وقال قد قتل كذا وكذا وكذا، استنكر الأمر ثم قال من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين أو بين أمرين أو بين نظرين في الصحيحين. قالوا هذا حصل بعد أن انتهت الساعة، وأعطاهم حكما عاما لأهل مكة أنه يقام عليه الحد، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية. المرأة المخزومية التي سرقت وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قالوا هذا حصل في مكة بعد فتح مكة. كل هذه الأدلة استدل بها العلماء مستندين بها على الإجماع الذي نقله الجصاص وابن عبد البر وابن قدامة والقرطبي، من أتى حدا في الحرم يقام عليه. ما خالف في هذه المسألة إلا ابن حزم في المحلى، يقول لا يقام الحدود في الحرم، يجب أن نخرجه من الحرم. لماذا؟ قال لأن الله يقول من دخله ومن دخله كان آمنا، قال إذا لا يجوز، وهذا غير صحيح، بل إن ابن حزم لا سلف له في هذه المسألة، والإجماع قائم بهذه الأدلة التي ذكرناها. المسألة الثانية، لو أنه أقام حدا أو ارتكب حدا خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم، فماذا نصنع؟ هل نقيم عليه الحد في الحرم؟ هو الآن هارب خرج أو دخل إلى الحش أراد باطلا. إذن الصواب ما أفتى به ابن عباس وما أفتى به ابن عمر، إذا أتى